أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمد دمع عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، bu hafız kardeşimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'i, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin, bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i müştehidin, rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in, Hazretimizle hediye edildik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Evliya-i arifin, müridin, mensubin, kaddasallahu sirrahum ecma'in, Hazretimizle hediye edildik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, amin diyen bu cemaati Müslümin de cümle geçmişlerinin ruhlarını hediye edildik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Haseten Köprülü Vakfı mütevelli heyetinden ahirete irtihar edenlerin ruhlarına, hayatta olanların geçmişlerin ruhlarına da hediye edildik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu hafız kardeşimizin ömrüne bereket, rızkına vus'at, dareyinde selametleri ihsan eyle. Sayılarını ziyade eyle. Okumuş oldukları müesseseleri daim eyle. Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, kötü insanların şerrinden, şerlerin şerrinden, insin ve cinnin şerrinden muhafaza eyle. Okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'in hususi şefaatine kendisini ve cümlemizi nail eyle. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime bi hurmetil Fatiha.